أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك لعلكم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية السابقة: والصابئين صبأ خرج من دين إلى دين، وقيل هم قوم على الفطرة يعرفون الله وليس لهم دين معين يتبعونه. قيل إن دينهم مركب من أديان أخرى، اليهودية والمجوسية، كاليهودية والمجوسية. وقيل يقرؤون الزبور، وقيل يعبدون الملائكة، وقيل يصلون إلى غير القبلة، وقيل يصلون إلى اليمن، وقيل يصومون 30 يوما من كل سنة. ويوجد في العراق إلى اليوم فرقة تسمى الصابئة، يعبدون الكواكب ويعتقدون أن للنجوم تأثيرا في الأرض وفي حياة الناس. من آمن من هؤلاء جميعا بالله ربا واتبع ما أنزله واليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والجزاء، وعمل صالحا خالصا لله وعلى سنة رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، صار عمله مرضيا مقبولا. فلهم أجرهم وثواب أعمالهم مدخرا لهم عند ربهم، يحفظه ويضاعفه لهم، ولا خوف عليهم في الآخرة يوم الفزع، ولا هم يحزنون يوم يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب، وكذلك يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا لطيب عيشهم، وكذلك مكتوب يحزنون، قرأتها غلط. طيب، وكذلك لا يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا لطيب عيشهم وما سيكونون فيه من النعيم المقيم. وفي الآية الاهتمام بدعوة أهل الأديان الأخرى وأهمية بيان حكم الله تعالى من أهل في أهل الملل الأخرى بغير المسلمين، وفيها بيان مصير من بقي على التوحيد ولم تبلغه دعوة النبي الجديد، وفيها بيان حكم من مات قبل الإسلام، وفيها فضل الإيمان والعمل الصالح، وأن صاحبه يأمن من الخوف مما يكون في المستقبل والحزن على ما مضى، وفيها فضل من ترك دينه الباطل إلى دين الحق، وبيان ضمان الأجر في قول عند ربهم، وفيها أن من اتبع الحق فلا يضره ما كان في ماضيه من ديانة باطلة. وفي الآية طريقة لمخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم لما ذكر من هو أحسن منهم الذين آمنوا والذين من هو أحسن منهم الذين آمنوا ومن هو أسوأ الصابئين. ويؤخذ من الآية أن من اليهود والنصارى قوم ناجون فائزون سواء من آمنوا بالتوحيد الذي كان عليه أنبياؤهم وعملوا بما وصل إليهم من شرائع أنبيائهم وماتوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الذين أدركوا الإسلام فدخلوا فيه وتركوا دينهم الأول. وفي الآية في أن العمل الصالح شرط للنجاة، إذن هذه فوائد الآية السابقة. والآن إلى قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. عرفنا سابقا أن قوله وإذ يعني واذكر إذ أخذنا، أو واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. طيب نكتب: ثم ذكر تعالى جناية أخرى لأسلاف بني إسرائيل، فقال مخاطبا أحفادهم، وإذ أخذنا أي واذكروا وقت أخذنا ميثاقكم أي العهد على آبائكم. بقبول التوراة والعمل بما فيها، فأبيتم الإقرار والوفاء بذلك العهد الثقيل المؤكد. ثم ذكر تعالى في نهاية المفرد والإستاذ الذي استويت فقال مخاطب فأده وإذا أخذنا أي وقت الوقت أخذنا مثاقكم للعهد على آبائكم بصوت قبول التوراة والعمل بما فيها والعمل بما فيها وعبادة الله وحده لا شريك له. إلى أن نقرأ ما ذكره ابن كثير رحمه الله. نعم، يعني هذا رابط بين الآية السابقة والآية اللاحقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، الآيات. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنهم لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب، رفع الجبل فوق رؤوسهم لما أخذ العهد عليه، رفع الجبل فوق رؤوسهم لما أخذ العهد عليهم، ولا لما رفضوا أخذ العهد؟ لما رفضوا العمل بالعهد. رفع الجبل فوق رؤوسهم، نتقنا الجبل فوقهم، حمله وجعله فوق رؤوسهم وظنوا أنه واقع بهم لا محالة. هذا صار وقت أخذ العهد عليهم، يعني من باب توثيق العهد المؤكد يكون تحت الجبل الذي فوق رؤوسهم، أو لما رفضوا العمل بالعهد هذا والميثاق عاقبهم وأجبرهم عليه بجعل الجبل فوق رؤوسهم؟ لما رفضوا العهد قولان للمفسرين، كلاهما قولان للمفسرين. شوف ابن كثير بدأ بإيش؟ قال: وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا. بعد قليل سيأتي أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمع. هذا كلام سلطان، يعني ذكر القولين. طيب، سنأتي إن شاء الله على ذكر على بقية أقوال المفسرين، لكن مهم نتصور أن هناك من قال إن رفع الجبل عند أخذ العهد، وهناك من قال إن رفع الجبل فوق رؤوسهم لما رفضوا الوفاء بالعهد. فالأول التأكيد والثاني عقوبة. نعم. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور.

يعني ظاهر الآية ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، اقبلوه اعملوا به. طيب طيب فرفع الله الجبل على رؤوسهم ويأخذوا العهد بقوة وهمة وامتثال. ورفعنا بعدين بين قوسين ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل المعروف حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق. وذلك أنهم لما رفضوا قلع الله الطور من أصله وجعله فوقهم فعلموا أنهم إذا لم يمتثلوا فسيهوي عليهم، فلما رأوا أنه لا مهرب لهم قبلوا وسجدوا. فرحمهم الله وكشفه عنهم وقال لهم بين قوسين خذوا ما آتيناكم من الكتاب وهو التوراة واعملوا بما فيه بين قوسين بقوة وجد وعزيمة واجتهاد واذكروا ما فيه واذكروا ادرسوا واقرأوا ما فيه من المواعظ والأحكام ولا تنسوه وتغفلوا عنه لعلكم تتقون وتنجون من العذاب. ولكنهم لم يثبتوا على ذلك. فقال الله: ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن ذلك عن الميثاق العظيم ونقضتموه. وتوليتم بعدما رأيتم آية الله فوقكم، أو بعدما رأيتم ما رأيتم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بين قوسين بتأخير العذاب وقبول التوبة وإرسال وموالاة إرسال النبيين، بين قوسين لكنتم من الخاسرين جميعا في الدنيا والآخرة. طيب بقية أقوال المفسرين والفوائد من الآيات في السبت إن شاء الله. طيب يعني عندنا درس البلوغ هذا ولا لا؟ روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. والخائن الذي يأخذ المال خفية ويظهر النصح فهو صاحب غدر يتظاهر بالأمانة وفي الحقيقة أنه بخلاف ذلك، هذا خائن. المختلس الذي يأخذ خلسة يسلب المال خفية، والمنتهب الذي يأخذه على جهة القوة والغلبة، يعني يأتي إلى واحد عنده مال فيأخذه منه بالقوة. فإذا الفرق بين النهب والاختلاس أن الاختلاس يتم خفية والنهب يتم جهرة علانية. النهب علانية في وسط الشارع يمكن يأخذ ويمشي، يخطف ويمشي، يوقف المارة يأخذ منهم بالقوة، ينهب أموال الناس. طيب والمختلس يسلب المال خفية. بعض الناس أو بعض السراق حول الكعبة يدسون أيديهم في متاع الناس يأخذونه خفية. الذين يسرقون اليوم ببطاقات الإنترنت، يسرقون الأموال عن طريق الإنترنت خفية، يختلسون المال بطرق سرية، يسرقون المال بطرق سرية. طيب الحديث يبين حكم قطع يد هؤلاء، هل هؤلاء تقطع أيديهم المنتهب والمختلف أم لا؟ فالحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلف قطعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. طبعا هذا ممكن نرد فيه على من قال: أنتم إذا طبقتم الشريعة ربع المجتمع راح يكون مقطوع الأيدي، ربعه مرجوم، ربعه مجلود، ربعه مقتول. فنقول: كذبتم. نحن حد السرقة اللي فيه قطع اليد، ليس كل عملية أخذ مال فيها قطع يد. السرقة لا بد لها من شروط، ولذلك الأخذ يعني جهرة على وجه القهر والغلبة، مكابرة وسلبا، ليس مما تقطع فيه الأيدي. السرقة أخذ المال على وجه خفي من الحرز، بالغ نصاب، ما يكون فيه مجاعة، ولا يعني فيها شروط مثلا، وليس له شبهة، لأنه قد يقول: أخذت حقي، هو صاحب المال عمل منعني، أنا أخذت، أنا سرقت، لا أخذت حقي. ففي شروط لقطع اليد. قوله في الحديث: ليس على خائن، من يؤتمن على الشيء وقد يؤتمن عليه بطريق الاستعارة والوديعة فيدعي أنه ضاع أو ينكره، طيب قوله: ولا منتهب، لأنه مجاهر بالفعل لا مختف، فلا سرقة ولا قطع في هذه الحالة. ولا مختلس، الذي يختطف الشيء من البيت أو من يد مالكه ويذهب به، هذا يسمى اختلاس. فبعضهم مثلا يكون على دراجة نارية، يخطف الشيء من يد صاحبه ويهرب به، هذا اختلاس. إذن في عامل السرعة، يأخذها بسرعة ويهرب بها. طيب القطع، قطع يد السارق في الاختلاس والانتهاب والغصب، ليس كالسرقة، لأن هذا المنتهب والمختلس يمكن معرفته واستدعاء ولي الأمر استعادة المال منه. السرقة ما تعرف من هو الذي أخذ المال، فهي أشد من هذه الجهة، فكانت العقوبة أشد. الانتهاب والاختلاس ممكن تقيم فيها بينة، يعني يجي واحد مثلا في عرض الشارع يقطع مثلا، ياخذ بالقوه مثل بعض يعني الشباب الذين أصحاب الطيش والتهور ويستعرضون عضلاتهم وقد يعني يوقفون الناس يأخذون منهم أشياءهم، كذلك الذي يأخذه ويهرب فيمكن معرفة مثلا شكله أو اسمه أو سيارته مركبته رقم المركبة، ليس مثل السارق الذي لا تعرف أنت أصلا من هو، لا تعرف من هو. فالمنتهب والغاصب والمختلس يمكن إقامة البينة عليه واستدعاء ولي الأمر لاسترجاع المال منه، وفيها نوع فيها يعني مجاهرة ليست كالسرقة التي تتم على وجه خفي ولا يدرى من هو السارق. ولذلك كانت هذه أشنع السرقة فكانت عقوبتها أشد، وكان المختلس والمنتهب والخائن هذا ليس عليهم قطع، ولكن ليس معنى هذا أنهم لا يعاقبون، وقد يعاقبون بعقوبات أخرى غير قطع اليد، وقد يكون له سجن طويل. فالمهم هذا من أحكام المتعلقة بالسرقة أو بقطع اليد ليبين أنه ليس على هؤلاء قطع. طيب، يقول السائل من مصر: ما حكم الصلاة التي تكون في أرض مغتصبة أقام عليه أحد الأثرياء مسجدا جامعا؟ إذا كان الأرض غصبت من صاحبها بالقوة فلا تجوز الصلاة فيها، إذا كانت الأرض مغتصبة فلا تجوز الصلاة فيها لأنها حق الغير، ولم يبحها فكانت الصلاة فيها غير جائزة وغير صحيحة. فالأرض المغتصبة ولو شيد عليها مسجد يهدم المسجد، ليس لعرق ظالم حق لو بنى مسجد. إيه؟ نحن نتكلم عن في صحة الصلاة. ثم الآثم الغاصب الذي أنشأ البنيان والذي أعطاه إياه والذي غصبها في الأصل والذي أعطاها لشخص آخر فأقام عليها بنيانا، كل من علم حقيقة الأرض هذه وتصرف فيها فهو آثم. هل يجوز لامرأة مطلقة ليس لها أب أن تسافر إلى بلدان بعيدة للتجارة تحضر السلع إلى بلدها؟ هل يجوز امرأة مطلقة ليس لها أب أن تسافر إلى بلدان بعيدة للتجارة؟ يعني هذه لابد لها من محرم، فهو يعني ولو كانت مطلقة وليس لها أب فقد يكون لها أخ، قد يكون لها ابن، قد يكون لها ابن أخ، قد يكون لها ابن أخت، قد يكون لها حفيد، قد يكون لها أخ من الرضاع، إذن لابد من محرم. السؤال عن استئذان الأم في الجهاد في سبيل الله: لا بد منه، لا بد أن تكون راضية، لا بد أن ترضى، فلا يجوز الجهاد بغير إذنها. أريد المساعدة في تسمية أشهر كتب التفسير، سبق أن ذكرنا بعض هذه الكتب كتفسير ابن كثير رحمه الله ومختصر المبارك فوري وتفسير الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان وتفسير السعدي وغير ذلك من التفاسير. ومن أخصرها التفسير الميسر. هل تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل مباح أم لا؟ الجواب لا يجوز، والتعليق أشد، لأن فيه نوع تعظيم بخلاف مثلا ما يكون في دفاتر وغيرها. طبعا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يشمل هذا وهذا، لكن التعليق أشد، التعليق أشد. ما الحكم في أسهم ما الحكم في المشاركة في الأسهم؟ لا بأس أن يشارك شخصا في سهم يملكه اثنان، واحد له حق استصداره والثاني يمول العملية والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. صعدنا الطائرة من بلجيكا إلى لندن، وكان ذلك قبل الفجر بتوقيت بلجيكا، وانتقض الوضوء ولم نتمكن من الوضوء داخل الطائرة، ونزلنا لندن بعد ارتفاع الشمس، وكنا مجموعة أشخاص، واختلفنا هل نصلي جماعة بعد خروج الوقت أو فرادة، فما هو الصواب؟ الصواب أنكم لازم كنتم من أول تصلوا في الطائرة على حسب حالكم، ولا تنتظروا حتى تطلع الشمس، فاتقوا الله ما استطعتم. أما تنتظر حتى يخرج الوقت وتطلع الشمس، لا، هذا خطأ عظيم، ولذلك يجب التوبة. بعد ذلك إذا فاتت الصلاة خرج الوقت، فيمكن الصلاة جماعة لا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم الصلاة لنومهم صلوا جماعة صلاة الفجر جماعة بعد ارتفاع الشمس. وقد يقول ما في تراب في الطائرة نتيمم، نقول صلي بغير وضوء ولا تيمم، ولا تفوت الصلاة عن وقتها. منطقة سكنية تحوي ذلة لمدة ولا يوجد بها مسجد، فاقتطعنا جزءا من مكان واتخذناه مصلى في الحي، فهل يجب علينا الأذان فيه أم نكتفي بأذان الجامع الذي يجاورنا؟ منطقة سكنية تحوي فيلا، كيف يعني فيلا؟ طيب اقتطع يعني بدون إذن صاحبه؟ بدون إذن صاحبه؟ لا يجوز الصلاة، هذه أرض مغتصبة كما سبق. اليوم كله المنتهب والسلب والأرض المغتصبة غريبة. احنا الحين كلنا ان شاء الله كل السيارات. طيب هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.